إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. فهذه أول المجالس في شرح رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي في توضيح الفقه في الدين. فقال الشيخ في المقدمة: قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فبدأ بالبسملة لأن الله عز وجل لأن نبينا سليمان عليه السلام النبي سليمان حينما كان يرسل الرسائل فكان يبدأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا قال ابن عباس في سنن أبي داود قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف السورة أي بداية السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. فمضى العلماء على هذا أنهم كانوا إذا بدأوا بالتصنيف فإنما يبدأون بالبسملة بسم الله، والباء هنا تسمى باء الاستعانة أي بسم الله. إذا أردت أن تقرأ أي بسم الله أقرأ، تكتب بسم الله أكتب، هكذا. قال وبه نستعين. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه تسمى عند أهل العلم تسمى بخطبة الحاجة. هذه إن الحمد لله نحمده إلى آخره إنما تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة. ثانيا أن الشيخ الألباني رحمه الله كتب لها رسالة أي في خطبة الحاجة، وجمع كل الطرق التي في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ بالكلام إنما كان يبدأ بها. هذا ثانيا. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال حتى الإمام النسائي قال باب خطبة خطبة الحاجة في النكاح وغيره، في النكاح وغيره، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى إذا كان في أمر النكاح كان يبدأ به بهذه الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره إلى آخره، أي عند الزواج. حتى إذا كان المرء في محاضرة، إذا كان في خطبة جمعة، فالأصل أنه يبدأ بخطبة الحاجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بها، بخلاف ما نرى كثير الآن من الخطباء على المنابر حينما يبدأون إنما يبدأون بأي شيء آخر عدا هذه الخطبة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعها على المنبر عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام عند بدء الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، إنما كان يبدأ بهذه عليه الصلاة والسلام. قال أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، أي المسألة بدليلها، واقتصرت فيها على أهم الأمور، أي أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذا المتن أهم المسائل الفقهية، واقتصرت فيها على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، أي موضوع الفقه في الدين وتعلمه وتعليمه للناس. لأن الدين، دين الإسلام كله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ديننا خبر يصدق وطلب ينفذ. هذا هو دين الإسلام كله، إما خبر من الله عز وجل أو خبر من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فوجب تصديقه، وإما طلب من الله عز وجل أو طلب من نبينا محمد، وهذا الطلب ينقسم قسمان: إما طلب فعل وإما طلب ترك. فيطلب منك أن تفعل شيئا فتفعله، ويطلب منك أن تترك شيئا فتتركه. هذا هو الفقه. قال: وكثيرا ما اقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. أي أن الشيخ يقول: إني سهلت هذا المتن وجعلته يسيرا حتى يكون يسيرا على المبتدئين في أمر الفقه. قال: لأن العلم، ثم سيذكر تعريف العلم، هذا في غاية الأهمية. ما هو العلم؟ كثير من الناس اليوم يقول: محاضرة علمية، خطبة كانت خطبة علمية، كتابا علمي. طيب، هذا الكتاب العلمي، هذه الخطبة العلمية، محاضرة سمعتها يقول هذه محاضرة علمية. طب ما هو العلم أصلا؟ يعني ما هو العلم؟ الشيخ هنا يقول: لأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا هو تعريف العلم. إذن سؤال: ما هو تعريف العلم؟ فالجواب: معرفة الحق، ليس بقول شيخ، واضح، ولا بقول أمير جماعة، ولا بقول رجل مشهور، وإنما العلم هو معرفة الحق بالدليل. لذلك ابن القيم رحمه الله بيّن أيضا تعريف العلم، وهذا في غاية الأهمية. إذا عرفت ما معنى العلم، لا تعرف للتقليد طريقا، ولا تعرف للتحزب طريقا، لأن التحزب إنما مبدأه عدم معرفة العلم. لأن كثير من الناس اليوم يتشبثون بقول عالم ما، يتشبثون بقول شيخ ما، فأول ما يسأل إنما يسأل ماذا قال فلان، مع أنه ينبغي أن يصحح السؤال، واضح، ما هو دليل فلان. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، أي إجماع الصحابة، ليس خلف فيه. إذن هذا هو العلم، الكتاب، السنة، الذي كان عليه الصحابة بإجماعهم، لأن الصحابة قد يختلفوا في مسألة، ولكن إجماعهم حجة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم؟ إذن البيت الأول هو العلم. فأيما إنسان يأتي إليك بقول، أو تقرأ كلاما، أو تسمع كلاما في خطبة، حكما ما لم يأتي عليه بنص من نبيك محمد، إلقي بهذا الكلام في عرض الحائط كائنا من كان سمعته منه. لما؟ لأن الوحيد الذي أمرنا الله باتباعه فقط هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما يقول للإمام السمعاني في كتاب قواطع الأدلة في علم الأصول. والإمام السمعاني من أبناء القرن الرابع، واضح؟ فيقول: إن مذهبنا إنما هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا، أي الصحابة، وخصومنا إنما تربوا على أن العلم عندهم عقولهم وآراءهم، واضح؟ إذن صارت الآراء هذه الأيام دينا، صار كل إنسان يرى أن هذا الشيء خير صار عنده دين. لا، إنما العلم، قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ليس خلف يعني لا خلاف في هذا. ما العلم؟ إذن الأول هو العلم، الثاني ليس علما. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فابن القيم رحمه الله يقول: هذا ليس علما، أن يأتيك الرجل بالنص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، ثم تنصب أمام هذا النص قول فقيه أو قول رجل أو قول شيخ أو قول عالم، هذا سفه. يقول ابن القيم رحمه الله: ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة. إذن حينما تنصب أمام النبي عليه الصلاة والسلام قول رجل ده اسمه إيه؟ اسمه سفاه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ إذ أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا ثبت عنه وجب الخضوع، خضوع الجميع، ولا يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله. قال الشنقيطي رحمه الله عند تفسير لهذه الآية قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا بخلاف قوله، فإذا قال فقولوا، وإذا سكت فاسكتوا، وإذا فعل فافعلوا، وإذا ترك فاتركوا. هذا هو الاتباع. واضح؟ أنت الآن تصلي سنة المغرب، الجواب لماذا؟ تقول لأن الرسول فعلها. أقول لك ولا تؤذن في صلاة العيد، لماذا؟ تقول لأن الرسول تركها. هذا هو. واضح؟ لذلك هذا يسمى بالاتباع في الفعل والاتباع في الترك. قال لأن العلم معرفة الحق بإيه؟ معرفة الحق بدليله. مفهوم؟ فإذا سمعت أيما كلام، هذا أول مسألة في هذا الكتاب. إذا سمعت أيما كلام ليس عليه نص من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو قول محض، فاعلم أن هذا الكلام إيه؟ ليس علما. قال والفقه، ما هو تعريف الفقه؟ قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وتسمى أيضا بالعملية. الفقه هو الفهم. واضح؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فهو لغة بمعنى الفهم. والفقه في لسان الشرع أعم من الفقه عند اصطلاح علماء الفقه. فالفقه في لسان الشرع بمعنى الدين كله، أي تعلم الدين كله، يسمى فقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أي أن الدين كله يسمى فقها. لكن خص علم الفقه، علم الحلال والحرام، عند علماء الفقه باسمه إيه؟ اسمه الفقه. وعند علماء المعتقد يسمى بالفقه الأكبر. واضح هذا؟ فالدين كله فقها وتعلما، لكن خص علم الحلال والحرام بالفقه. لذلك يريد أن يعرف هنا الفقه، قال هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. الفرعية أي العملية. واضح؟ ليس هنا، لأنه أخرج المسائل العلمية، المسائل العلمية أي المسائل العقدية. واضح؟ فهناك مسائل علمية، مسائل عملية. المسائل العلمية يسميها ابن تيمية رحمه الله أي المسائل العقدية. المسائل العملية أي المسائل الفقهية. قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تابعا للأدلة الشرعية. أي أن هناك مسائل قد اختلف فيها أهل العلم. طيب إذا اختلف أهل العلم في مسألة، فهل كما يصاغ اليوم في هذه الأيام التي نعيش فيها كثير من الناس يتعامل مع الخلاف معاملة الجهمية الجبرية؟ يعني يقول لك المسألة اختلفوا فيها، يعني خذ بإيه؟ خذ بأي قول تراه. طبعا هذا الكلام ضلال. لما؟ لأنك إذا قلت بأنه خذ بأي قول تراه، أي قول أنت تراه، ستجد لكل قول قائل. وجد في هذه الأيام للإلحاد قول. واضح؟ وإنما الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ماذا؟ فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه، وإلى الرسول، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن عند التنازع، عند الاختلاف، لا يقال بأنك خذ ما شئت من الأقوال، فلان قال وفلان قال وفلان قال. لا يجوز بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، أن تقول المسألة اختلفوا فيها، كل واحد يأخذ اللي رياحه. لو كل واحد يأخذ اللي رياحه، إذن لماذا بعث الله نبينا محمد؟ فلماذا بعثت الرسل إذن؟ طب إذا كان كل إنسان يأخذ ما يهوى فلماذا إذن نزل القرآن؟ فلماذا إذن بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لذلك في صحيح البخاري الملائكة سمت نبينا محمد بماذا؟ قالوا ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الناس أي يفرق بين الحق والباطل. ونبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن ما عندي اثنين صواب، عندي واحد أصاب والثاني أخطأ، ما عندي اثنين صواب أبدا، مفهوم؟ لكن الثاني أخذ أجرا واحدا ليس على الخطأ وإنما على اجتهاده لأنه يريد أن يتحرى الحق، مفهوم؟ لكن ما أخذ الأجر على الخطأ وإنما أخذ الأجر على أنه يريد أن يتحرى الدليل، لكن ما عندي اثنين صواب، هذا غير موجود أبدا. قال الإمام مالك رحمه الله لا يكون شيئا حلالا حراما في وقت واحد، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول في شيء واحد في جهة واحدة هذا حلال وهذا حرام، لا، مفهوم؟ فإذا اختلف الناس على قولين فإنما الذي يصار إليه هو الذي معه النص من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيخ هنا قال إيه؟ اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، أي ترجح عندي بالنص على ما سيأتي إن شاء الله، تابعا للأدلة الشرعية. ثم قال الشيخ الأحكام خمسة. أولا الأحكام جمع حكم، والحكم هنا بمعنى الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. أولا ما هو تعريف الأحكام التكليفية؟ يقول العلماء الحكم هو القضاء، وقالوا الأحكام التكليفية هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. يعني إيه الكلام ده؟ كلام سهل. التعريف إيه؟ ها؟ ما هو تعريف الأحكام التكليفية؟ الجواب خطاب الله، واضح؟ وبعض الأصوليين يقول خطاب الشارع، يعني الله عز وجل إما أن يأمر في كتابه وإما على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الخطاب الذي سيخاطب به سيخاطب من؟ قال خطاب الشارع المتعلق بمن؟ بالمكلفين. طيب من هو المكلف الذي سيخاطب؟ المكلف اثنان، بالغ عاقل. إذن فيه شرطان، يبقى سؤال هنا وجواب، من المكلف؟ الجواب البالغ العاقل. إذن أولا البالغ، نريد أن نعرف من هو البالغ وما هي علامات البلوغ، لأننا إذا عرفنا ما هي علامات البلوغ يبقى صار هذا هو المخاطب. يعني حينما يأمر الله بالصلاة وأقيموا الصلاة، حينما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل شيء أو تترك شيء، طيب هذا الأمر متعلق بمين؟ متعلق بطفل، متعلق بمجنون، متعلق بإنسان نايم، متعلق بواحد مثلا معتوه. العته شيء ما بين الجنون والإفاقة، يعني إما واحد بين العاقل والمجنون اسمه معتوه، واضح؟ مختل يسمى عته، مفهوم هذا الكلام؟ طيب الخطاب الأحكام هذه من الذي مكلف بها؟ قالوا قسمان، بالغ عاقل. طيب بالغ، سؤال وجواب، من هو ما علامات البلوغ؟ لأننا حتى نعرف علامات البلوغ فهذه الأحكام متعلقة بهذا الرجل، واضح؟ فإذا لم تظهر فيه علامة من علامات البلوغ إذن هذا غير مخاطب بالأحكام الشرعية، واضح الكلام كده؟ طيب ما هي علامات البلوغ؟ اختلف الناس في هذه المسألة، الراجح الذي عليه الأدلة أربعة، أربع علامات فقط. العلامة الأولى ظهور شعر العانة، أي الذي يكون فوق الفرج عند الرجل وعند المرأة، هذه علامة، واضح؟ لحديث ابن ماجه، حديث رفاعة القرظي. طيب إذا ظهر عند الرجل أو المرأة هذه العلامة صار هذا إيه؟ مكلف، صارت المرأة مكلفة بالحجاب الشرعي، صارت مكلفة بالصلاة، صار الرجل مكلف بالصلاة، صار مكلف بصيام رمضان، سقطت عليه الأحكام التكليفية كلها، واضح؟ ما ليس هناك عذر حتى يتركها. لما؟ لأنه صار مكلفا. إذن هذه العلامة، العلامة الأولى. العلامة الثانية عندك حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن هذه العلامة الثانية. إذن هو الاحتلام أي نزول المني يقظة كان أو مناما، فإذا أنزل المرء المني سواء كان نائما سواء كان يقظان صار إيه؟ صار مكلف، صار هنا مكلف. يعني مثلا لو أن طفلا نام واستيقظ في الظهيرة، حينما استيقظ في الظهيرة قام محتلما، قل له يا بني اغتسل ووجب عليك الصوم الآن، أمسك الآن عن الطعام والشراب. لما؟ لأنك صرت مكلفا. واضح؟ مفهوم هذا؟ طيب بهذه العلامة الثانية، وعن الصبي حتى يحتلم. واضح؟ ثالثا بلوغ 15 عاما، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم، بلوغ 15 عاما. لاحظ أن هذه العلامات لا يستلزم أن تجتمع جميعا، لا، بل إذا ظهرت علامة واحدة كافية بأن المرء صار إيه؟ صار مكلفا. واضح؟ رابعا تزيد المرأة بماذا؟ بنزول دم الحيض. واضح الكلام كذا؟ إذن علامات البلوغ سؤال وجواب، يعني أنا إن شاء الله سأمشي في هذه المسألة هكذا، سؤال وجواب. واضح؟ سؤال: ما هي علامات البلوغ؟ الجواب 4. العلامة الأولى ظهور شعر العانة، ثانية الاحتلام يقظة أو مناما لا يشترط أن يكون نائم، ثالثا بلوغ 15 عاما. تزيد المرأة بماذا؟ تزيد المرأة بنزول دم الحيض. سؤال: هل يستلزم أن تجتمع جميع علامات البلوغ أم بمجرد علامة واحدة يصير المرء مكلفا؟ الجواب أحسنت، بل بعلامة واحدة يصير المرء ماذا؟ يصير المرء مكلفا. إذا فهمت هذا علمت قول كثير من الناس المسلمين من الطيبين، إذا قلت لهم علم ابنك الصلاة، إذا قلت له حجب ابنتك يقول لك لسه صغيرة. طيب علمها الصلاة، يقول لك لسه صغيرة، ما زالت صغيرة. طيب لا تجعلها تلبس وتأخذ على التبرج، يقول لك ما زالت صغيرة. طيب عود ابنتك ألا تصافح الرجال أو تختلط بهم، يقول لك ما زالت صغيرة. طيب إذا فهمت أن بمجرد نزول دم الحيض صارت المرأة مكلفة، فالذي تقول عنها صغيرة صغيرة صغيرة ممكن في عشية وضحاها ينزل عليها دم الحيض صارت مكلفة، صعب جدا أن تسقط عليها جميع التكاليف. تقول لها يا ابنتي أنت الآن صرت مكلفة، وجبت عليك الصلاة، وجب عليك الصيام، وجب عليك الحجاب، وجب عليك ألا تصافح النساء، وجب الرجال ألا تخالط الرجال، وجب عليك كذا وكذا وكذا، صعب جدا أن تسقط عليها جميع التكاليف، لن تستجيب. ولكن المرء على ما عوده أباه، المرء على ما يعوده، على ما يعوده أباه. واضح؟ لو أنك أنت عودت ابنك على شيء في مسألة ما ستجد هذا الشيء معه دوما حتى ولو كبر، حتى ولو كبر. فلو علمت ابنتك أنت مثلا عدم المصافحة، عدم الاختلاط، عدم كذا، عودتها حتى لبس الطرحة الحجاب، أخذت على ذلك. واضح؟ وصار هذا عندها سجية، صارت عندها سجية. مفهوم؟ إذن نرجع إلى ما كنا عليه، هذا الذي ذكرته تسمى معرفة ثمرة علامات البلوغ. إذن ما هي الثمرة من معرفة علامات البلوغ؟ الثمرة من ذلك أن تعود ابنك على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فلو عودت الابن على ذلك، عودت البنت على ذلك، فإذا ظهرت فيه أو فيها أيما علامة من علامات البلوغ، واضح، صار سهلا ميسورا أنك إذا أمرته بشيء صار سهلا أن يفعله. واضح؟ إذن البالغ هو المكلف، هو البالغ العاقل. واضح كذا؟ طيب عرفنا ما هو البالغ، إذن سؤال وجواب. تعريف علامات البلوغ ما هي؟ واحد ظهور شعر العنق، اثنين احتلام الصبي، ثلاثة بلوغ 15 عاما، أربعة نزول دم الحيض. أحسن. ممكن تقرأ في بعض الكتب خشونة الصوت من علامات البلوغ، ظهور شعر الإبط من علامات البلوغ، كل هذا الكلام ليس عليه أي منص. واضح الكلام؟ فلو ظهر شعر مثلا الإبط لا يكون المرء مكلفا بذلك. مفهوم هذا؟ فقال الأحكام خمسة. علمنا الأحكام جمع حكم، لغة هو القضاء، شرعا أي اصطلاحا عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بمن؟ بأفعال المكلفين. علمنا من المكلف؟ هو البالغ العاقل. واضح؟ العاقل إذن المجنون غير مخاطب. مفهوم هذا؟ المجنون غير مخاطب. مفهوم؟ رجل نائم غير مخاطب. فلو أن رجلا نائما طلق امرأته وهو نائم كده، قال لها أنت طالق، يقع طلاق؟ لا، ما وقع طلاقا. صارح؟ لأنه غير مكلف الآن. واضح؟ لأنه هو نائم. مفهوم؟ فالأقوال والأفعال التي تبدو منه لا يخاطب. إذن هنا المتعلق بأفعال المكلفين. مفهوم؟ إذن بالغ وعاقل. واضح الكلام؟ قال الأحكام خمسة، وهذه الأحكام الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح. هذه الأحكام من أين أتى بها أهل العلم؟ الجواب بكلمة واحدة فقط تسمى بالاستقراء. الجواب ماذا؟ يعني من أين أتى العلماء بكلمة الواجب الحرام المستحب المكروه المباح؟ من أين أتوا بهذه الأقسام؟ هذه الأقسام تسمى بدليل واحد بالاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء عند الأصوليين هو تتبع الأدلة على موطن واحد. يعني مثلا حينما يأتي علماء المعتقد يقولون بأن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، طيب من أين أتوا بهذا التقسيم؟ هذا التقسيم دليله الاستقراء. بمعنى الأدلة حينما يقول رب العالمين مثلا في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما، طيب رب السماوات والأرض ما معنى كلمة رب هنا في هذا الموطن؟ بمعنى الخالق. واضح؟ طيب رب السماوات والأرض وما بينهما. طيب ثانيا فاعبده، هذا توحيد العبادة. مفهوم؟ لأن توحيد الخالقية ليس كافيا لدخول المرء في الإسلام. يعني لو أن إنسان قال أنا أعلم أن خالق الكون هو الله، واضح؟ خالق الكون هو الله. طيب هذا كان يعتقده مشرك قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طيب فلماذا كفروا إذا كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله؟ إذن هذا توحيد ربوبية، كانوا يؤمنون بهذا أن الله هو الخالق، لكن ليس كافيا لدخول المرء في الإسلام أن يعتقد أن الله هو الخالق فقط، بل لابد وأن يجرده وحده في العبادة. لذلك المشركون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلو كانت لا إله إلا الله هي لا خالق إلا الله فلماذا كفروا؟ لكن كانوا يعرفون أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا هو، إذن سنجرد العبادة له وحده. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فآمنوا بتوحيد الربوبية وكفروا من توحيد العبادة. لذلك قال الله عز وجل قال ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد وابن عباس قال: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي في توحيد الخالقية أنه خالق الأرض والسماء والشمس والقمر وخالقنا، ولكن يشرك معه في العبادة غيره، فيذبح لغيره وينذر لغيره ويسأل غيره ويدعو غيره. مفهوم هذا؟ فحتى يكون المرء مسلما مؤمنا يؤمن بتوحيد الربوبية. ثم قال: فاعبده واصطبر لعبادته. فلا بد أيضا أن يؤمن بتوحيد العبادة. هل تعلم له سميا؟ فلا بد أيضا أن يوحده في الأسماء، في الأسماء والصفات. واضح؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد ماذا؟ توحيد عبادة، صحيح؟ الذي خلقكم، توحيد ربوبية، يعني إلزاما لهم، كما أنكم توحدوني وتؤمنون بي في الخلق، فلزاما ألا تعبدوا معي غيري. واضح؟ باستقراء النصوص التي في القرآن من مثل هذا، فقالوا إذن التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن باستقراء النصوص جعلوا إيه؟ له هذا الضابط، توحيد الربوبية، الإلهية، الأسماء والصفات. باستقراء الأحكام التي سنتكلم فيها إن شاء الله في الكتاب والسنة، وجد العلماء أن الأحكام إما أن يكون أمرا، واضح، وإما أن يكون محرما. أمرا الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل، فصار هذا واجبا، مفهوم هذا الكلام؟ وإما أن يكون أمرا محرم، مفهوم؟ يحرم عليكم فعل كذا، أو وينهى عن كذا، مفهوم؟ هذا محرم. أو أمرا مكروها، أمرا مكروه على خلاف الأولى، أو أنك إن فعلته لا تكون آثما، لكن إن تركته فيكون أفضلا واستحبابا، أو مستحبا، إن فعلته فلك الأجر، إن تركته فليس عليك الإثم. هذا بالجزء ليس بالكل، على ما سيأتي إن شاء الله إيه معرفة الجزء إيه معرفة الكل. فهذه الأحكام إنما جاءت باستقراء الإيه؟ باستقراء النصوص وباستقراء الأدلة. واضح هذا؟ طيب لماذا؟ يعني لم يكن مثلا عند الصحابة أن تقسيم شرائط الوضوء ونواقض الوضوء، شرائط الصلاة ونواقض الصلاة، لكن العلماء تتبعوا الأدلة ثم تيسيرا لطالب العلم لخصوها له هكذا: شرائط الوضوء 1 2 3 4 5، مع أن كلها قائمة على النصوص، لكن باستقراء النصوص ليريحوا أمر طالب العلم، واضح، ويجعلوا المادة ميسورة أمامه، فجعلوا هذا التنسيق: شرائط الوضوء، شرائط الصلاة، شرائط مثلا النكاح، شرائط الحج، كذا كذا كذا إلى آخره، مفهوم؟ مع أن كل شرط أو كل ركن أو كل واجب عليه نص، ولكن هم جعلوه هكذا لماذا؟ تيسيرا لطالب العلم. فإذا هذا يندرج تحت حفظ العلم، مفهوم هذا الكلام؟ كمثل لماذا العلماء يصنفوا مثلا في اللغة أو في الحديث أو في الفقه أو في المعتقد، مع أن الصحابة ما كانوا يصنفون في ذلك، ولكن هذه من المصلحة، لأن الصحابة ما كان عندهم فرق وما كان عندهم جماعات، فلما وجدت الفرق والجماعات اضطر العلماء لوضع كتب المعتقد ليحفظوا بها عقيدة الصحابة، مفهوم هذا؟ إذن ضبط الكتب العقيدة لماذا؟ لحفظ العقيدة ولحفظ المنهج، لأنه دخل دواخل كثيرة جدا، مفهوم؟ لما وجد مثلا الكذب وضع العلماء قواعد للحديث، لأنه ما كان عند الصحابة قواعد للحديث لأنهم كانوا صادقون، ما كان فيه كذب، فلما وجد الكذب وضع الضوابط الحديث. كل هذا يندرج تحت حفظ الدين، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أبو بكر رضي الله عنه على عهد الرسول ما جمع القرآن، لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام واستشرى القتل في القراء، ماذا فعل أبو بكر؟ حفظا للدين أمر بجمع القرآن، وهكذا. واضح؟ فقال الأحكام 5، هذا عند الجمهور خلافا للأحناف. قال: الواجب وهو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه. الواجب أولا، ما هي صيغ الواجب؟ يعني حتى أعرف أن هذا واجب. ما هي الصيغ للواجب؟ ثانيا ما هي أقسام الواجب؟ لأن كل هذا مجرد الأساس لكتاب الفقه. واضح حتى نقول مثلا بأن هذه من واجبات الوضوء. كيف تعرف أن هذه من واجبات الوضوء؟ إيه معنى واجب أصلا؟ واضح الكلام؟ هذا لا يجوز. طيب إيه معنى لا يجوز؟ هل إيه حرام؟ طب ما معنى حرام؟ فالذي كتبه الشيخ السعدي عبارة عن أساسيات لما سيدخل فيه من مسائل الفقه. فذكر أولا الواجب. الواجب العلماء علماء الأصوليين يقولون هو ما أمر به الشارع أمر على وجه الحتم والإلزام يثاب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. واضح؟ ما أمر به الشرع إيه؟ ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، يعني لا مناص لك إلا أن تفعله، لا بد أن تفعله، هذا واجب. واضح الكلام؟ إلا إذا جاءت أمر آخر عارض يجعلك ألا تستطيع أن تفعله، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره. طيب إذن هذا تعريف الإيه؟ تعريف الواجب ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يثاب فاعله قيد امتثالا. لما؟ لأنه قد يفعل الإنسان الأمر الذي أمر به الشارع ولكن يفعله لنفسه، يفعله للناس، يفعله رياء، إذن لا يثاب عليه لأنه ما فعله امتثالا لرب العالمين. مفهوم؟ فحتى يثاب عليه المرء لابد أن يفعله إيه؟ امتثالا. لأنه إن فعل الواجب ولو فعله إن لم يفعله امتثالا أثم، مع أنه فعله لكن أثم أيضا. قد يصلي المرء للناس، قد يحج للناس، صار الحج في ميزان سيئاته، الحج في ميزان سيئاته. نعم. لما؟ لأنك أردت به مرضات الناس. إذن أنت ما حججت ماذا؟ امتثالا، لم تعتمر امتثالا، إنما حججت ليقال يا حاج فلان وقد قيل فلا أجر لك عندي. صحيح؟ فقد يصلي ليقول المصلي عيب، يعني أما لا يقول عني إن أنا بصلي، لا لازم أروح المسجد عشان ما يقولوش عني إن أنا بصليش. واضح؟ إذن هو يصلي ليقول الناس أنه يصلي، يصوم ليقول الناس أنه يصوم، يفعل أو يعبد أي عبادة حتى يقول الناس كذا. من سمع سمع الله به، الناس سيقولون ولكن يوم القيامة لا أجر لك عنه. إذن هذه العبادة التي أنت فعلتها ستكون في ميزاني، في ميزان السيئات عياذا بالله، مع أنها في الأصل عبادة ولكن بهذه النية صارت في صحيفة السيئات عياذا بالله. لذلك قال هنا امتثالا، فلابد وأن تفعل الفعل امتثالا. أنت الآن تجلس في مجلس علم وهو من أشرف العبادات. قال أبو هريرة ونقل أيضا ابن عبد البر الإجماع، الإجماع اتفاق الصحابة على أن مجلس علم خيرا من قراءة قرآن. لما؟ لأن الذي يعرف الآية ويعرف أحكام الآية خيرا ممن يقرأ الآية ولا يعرف أحكامها. فإن الخوارج يحفظون القرآن غضا طريا وهم أضل خلق الله، واختلف العلماء في كفرهم. يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار يحتقرون قراءتهم أم قراءة هؤلاء. نعم، ومع ذلك اختلف العلماء في كفرهم على قولين، ابن العربي وابن حجر وغيره من أهل العلم يكفرون الخوارج. الجمهور يقولون لا، ليسوا بكفار إنما هم ضلال مبتدعة فساء، مع أن هؤلاء يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى محل الفهم الذي هو العقل، والعقل في القلب. واضح؟ لذلك هنا يقرؤون القرآن لكن لا يعرفون الأحكام. لذلك من يعرف الآية خيرا ممن، خيرا ممن يحفظها ولا يعرفها. واضح الكلام هذا؟ إذن هنا امتثالا، فينبغي أنت تجلس أمامي الآن. طب لماذا تجلس؟ حسن نيتك أنت تجلس لماذا؟ هل تجلس مثلا حتى أضيع وقتا؟ هل تجلس مثلا لأنها ما بين المغرب والعشاء وأنا أصلي العشاء هل تجلس مثلا لأي نية أخرى؟ لا، وإنما الجلوس إنما يكون ابتغاء مرضات الله، وحتى أحوز وأندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العشاء إذن سؤال: ما هو تعريف الواجب؟ الجواب: ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يثاب فاعله امتثالا. قال هنا: ويعاقب وعوقب تاركه. ولكن الصحيح، وهذا ذكره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويتوعد بالعقاب تاركه. لما؟ لأن أهل السنة يقولون بأن المرء وإن مات مصرا على الذنوب التي هي دون الشرك، أو لم يفعل ناقضا من نواقض الإيمان أو الإسلام متعمدا، إذا مات المرء مصرا على الذنب فإنما يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر له. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مفهوم؟ إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، إشكال وجواب. هنا الآية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر. وفي سورة الزمر قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن ضمنها الشرك. فكيف الوجه الجمع بين هذه الآية وهذه الآية؟ الجواب كل شغال. يوم القيامة صحيح، والآية الزمر إن تاب في الدنيا، إن تاب. فوجه الجمع إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي إن المرء لو كان كافرا، لو فعل، لو كان أكفر أهل الأرض ثم تاب، تاب الله عليه. انظر للنصارى، مع أن الله عز وجل كفر جميع الفرق: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهي الطائفة الأرثوذكسية، وأغلبهم يعيشوا بين المسلمين الآن. وأيضا الطائفة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الطائفة الكاثوليكية البروتستانتية، أي الطائفة الإنجيلية. كفر الفرق جميعا، ومع ذلك قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. واضح؟ هذا في الحياة. لكن إن مات على الشرك، واضح، فهذا لا يقبل منه أبدا يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن رجل مسلم، قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: ومن مات مصرا على الذنوب غير تائب منها فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. من هنا تفهم أن المرء وإن مات على كبيرة، مات على كبائر، كان عياذا بالله زانيا، كان يشرب الخمر، كان يأكل الربا، لكن لم يفعل شركا، لم يفعل كفرا، لم يفعل ناقدا، تصلي عليه وترجو الله أن يغفر له ونخاف عليه، ولكن مع ذلك نقول هو تحت مشيئته، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. واضح؟ نسأل الله أن يغفر له، نخاف عليه. لكن من هنا تفهم إذا رأيت رجلا مذنب، إياك أن تقول الكلمة التي يقولها كثير من الناس: فلان ده مش هيورد على جنة، فلان ده عمره ما يتهدي أبدا، ده يتهدي ده مش ممكن. لا تقل هذه الكلمة، لأنها قد تودي بحياتك، لأن هذا تألي على الله عز وجل. لا تيأس من إنسان أبدا مهما رأيته يفعل من معاصي، مهما رأيته يفعل من أي شيء، رأيته قاتل، زاني، شارب للخمر، يشرب مخدرات، يفعل كل الأفاعيل، لا تيأس منه أبدا، بل ادعوه وانصحه برفق. ولا تقل فلان ده كلمته 1000 مرة، كلمه 1001 و1002 و1003 وبرفق وبلين. الله عز وجل أمر موسى أن يذهب إلى أكفر أهل الأرض فرعون، وقال إيه؟ فقولا له قولا لينا. ده الفرعون لينا، هذا أكفر أهل الأرض، فكيف أنت تخاطب مسلم بشدة؟ يقول حذيفة رضي الله عنه، وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني في السلسلة، قال إن الحق ثقيل، إن الحق ثقيل. فقال الشيخ الألباني تعليقا: فكيف أن الحق ثقيل فتضيف عليه ثقل الموعظة؟ يعني الحق لوحده ثقيل، أنت إزاي تزيد عليه ثقل الموعظة؟ تشد عليه إزاي؟ أنت مش عارف كيف وأنت ما بتفعله مش عارف، جر حنانيك. واضح؟ خاصة في مثل هذا الزمان الذي قال فيه الإمام الخلال في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو كتاب أيضا للإمام أحمد رحمه الله يجمع فيه كلام الإمام أحمد. فالإمام أحمد قال كلمة عظيمة جدا لا أنساها أبدا، وإن نسيت الكتاب كله، وهذا الكتاب فضل الله يعني لا أنسى، لكن الأثر هذا لا يزال في ذهني. قال يا بني، الإمام أحمد قال يا بني إن الزمان زمان نصيحة لا زمان نهي. فرق بين النهي والنصيحة، النهي أي الشدة، واضح؟ الزجر، مفهوم؟ قد يفعل هذا الوالد مع ولده في بعض الأحيان، ليس في كل الأحيان، ولكن اجعل الأصل الرفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. واضح؟ فمن هنا تفهم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فلا تقل فلان لا يهتدي أبدا، لا تقل هذا، لعله يهتدي ويكون أفضل منك وتصير أنت مكانه في يوم من الأيام، كل يوم هو في شأنه، ففهم هذا جيدا. لذلك في صحيح الإمام مسلم حينما قال رجل لرجل ما والله لا يغفر الله لك أبدا، فقال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ أحبطت عملك وأدخلته الجنة. في رواية عند ابن حبان أمر الله نبي ذلك الزمان قال قل له، أي قل لصاحب هذا الكلام والله لا يغفر الله لك أبدا، قل له استأنف العمل. فعارف يعني استأنف العمل؟ يعني كل اللي عملته في السنين الماضية ده خلاص انتهى، اعمل بقى حاجة ثانية، خلاص ده هذا ضاع. يعني الحج والصلاة والزكاة والصيام رمضان كل هذا ضاع بسبب كلمة واحدة. فلا تيأس من إنسان أبدا. عمر رضي الله عنه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نسأل الله أن يجمعنا به في جنته، كان من أشد الناس على صحابة رسول الله في حال قبل الإسلام، كان شديد جدا، واضح؟ ومع ذلك كانوا يرجون، أي مشرك قريش، لو أن قريش كلها أسلمت يكون عمر لا يسلم، وأسلم وسماه النبي في حياته شهيدا، أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان، وقال لو كان نبيا بعد لكان عمر، واضح؟ إن يكن في أمتي محدثون فعمر، وكان ثاني خلفاء الخلفاء الراشدين، وفتح الله على يديه من البلاد ما شاء الله، واضح؟ وكان ما تراه. فلا تيأس من إنسان أبدا. فعقيدة الصحابة، واضح، التي كان عليها الصحابة وأخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام، أن المرأة وإن مات على الذنوب يصلى عليه ويخاف عليه ويرجى له أن الله يغفر له، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا تحكم عليه. بذلك هنا التعريف ويتوعد بالعقاب تاركه. واضح الكلام هنا؟ يتوعد بالعقاب تاركه. قال الواجب وهو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه. إذن هذا هو تعريف الواجب. الواجب أقسام. طبعا هو ليس هذا في تفصيل في مسائل الأصول، إحنا في كتاب فقه، لكن هذه مقدمات لتفهم. إذا قلت مثلا هذا واجب هذا محرم، تعرف ما معنى واجب. واضح؟ طب ولماذا هذا واجب؟ مفهوم؟ الواجب أقسام. الواجب أقسام، وهذه الأقسام أيضا باستقراء النصوص. القسم الأول واجب عيني وواجب كفائي. واضح؟ القسم الثاني واجب مضيق وواجب موسع. هذه مسائل سهلة إن شاء الله، هي بس ممكن التعريف تكون صعبة، لكن مسائل سهلة. واجب عيني، واجب كفائي، واجب مضيق، واجب موسع، واجب محدد وواجب غير محدد. معنى إيه الكلام؟ أول شيء واجب عيني. واجب عيني يعني هو المقصود به الفاعل والفعل. الواجب الكفائي المقصود به الفعل بغض النظر عن الفاعل. طب دعنا ناخد معنا واحدة واحدة. الواجب العيني المقصود منه الفاعل والفعل، يعني أنت المخاطب بصلاة العشاء، هذا يسمى واجب إيه؟ عيني، واجب عليك أنت. لا تقول مثلا يا فلان أنت راح صلي العشاء، طيب أصلي لي معك، لا، ما في هذا الكلام. أنت المخاطب بإيه؟ أنت المخاطب بصلاة العشاء. مفهوم هذا الكلام؟ أنت معك المال، أنت المخاطب بالزكاة، أنت معك المال، أنت المخاطب بالاستطاعة التي معك بالحج. مفهوم؟ إذن هذا واجب إيه؟ واجب عيني، المقصود منه الفعل والفاعل. مفهوم؟ هذا واجب إيه؟ عيني، إذن لا ينفك عنك أنت أبدا. طيب كتب عليكم الصيام، واجب عيني ولا كفائي؟ عيني. مفهوم هذا؟ يعني مقصود المكلف اللي احنا علمنا تعريفه أن هذا المكلف بعينه زيد عبيد أسامة فلان فلان، هذا بعينه المطلوب منه أن يصوم. لا يقول مثلا والله أخي وأختي وأمي وأبي صاموا أنا لا أصوم، لا، أنت المخاطب بذلك. هذا هو الواجب، الواجب العيني، وإن تركته مع القدرة والاستطاعة أنت الآثم. وقلت مع القدرة والاستطاعة لأن هناك الحكم وعارض الحكم. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبو هريرة يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل هذا عليه قاعدة اسمها لا واجب مع عجز. إذن عند العجز يسقط الواجب. مفهوم هذا الكلام؟ ما في عجز، في قدرة، في استطاعة، واجب عليه هنا أن يفعل. يعني مثلا أنت مأمور بالقيام في الصلاة. في حديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي قال له صلي قائما، قال يا رسول الله إن بي بواسير، فقال فإن لم تستطع فقاعدا. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي قاعدا. لما؟ لأنه عنده عجز ما يستطيع أن يقف. إذن صلي قاعدا. فإن لم تستطع، أنا ما أستطيع أن أصلي قاعدا، فإن لم تستطع ف على جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني لا عذر لك. مفهوم؟ ما تستطيع أن تصلي قائما، طيب إذن انتقل إلى الآخر وهو أن تصلي جالسا. ما تستطيع أن تصلي جالسا صلي مستلقيا على ظهرك، إن لم تستطع صلي على جنب كما في رواية النسائي. إذن لكن ينبغي أن تصلي، لا مناص لك إلا أن تصلي، واجب عليك. مفهوم؟ ما أستطيع، إذن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة. الميسور، ما هو الميسور لك؟ أنا الميسور لي أن أنا أصلي جالس، خلاص صلي جالسا. مفهوم؟ ما هو الميسور لك؟ أنا ما أستطيع أن أستقبل القبلة وأنا في القطار، أنا في القطر هستقبل القبلة إزاي؟ مفهوم؟ خلاص، ما هو الميسور؟ الميسور أنني أصلي هكذا، خلاص تسقط هنا القبلة، لا واجب مع عجز. الميسور لا يسقط بالمعسور، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الذي تستطيعه افعله، لكن واجب أن تفعله، لا تتركه مطلقا، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا الواجب العيني. هناك واجب، الواجب الكفائي. الواجب الكفائي وهو المقصود منه الفعل بغض النظر عن من الذي يفعل، يعني المطلوب أن يكون هناك إمام يصلي بالناس بغض النظر عن زيد أو عبيد أو أسامة، لكن لابد من إمام يستطيع القراءة، يعرف القراءة، يقف يصلي، مفهوم؟ يبقى هذا المقصود منه الفعل الذي هو أن يكون هناك إمام، لكن واجب عيني على كل واحد يكون إماما لا قائل بها أبدا. طيب، المقصود أن نصلي على هذا الميت بغض النظر عن من الذي سيصلي عليه، لكن لا بد وأن يصلي عليه طائفة من الناس، مفهوم؟ طيب، المقصود أن يغسل ويدفن هذا الميت بغض النظر عن من الذي يغسله، مفهوم؟ لكن المقصود أن يرفع هذا الواجب عن الناس، لأنه إن لم يصلي عليه أحد، إن لم يغسله أو يدفنه أحد، أثم الجميع. المقصود أن يكون هناك رجل يعلم الناس في هذا المكان بغض النظر عن اسمه، عن رسمه، عن شكله، لكن ينبغي أن يعلم الناس على منهج السلف الصالح، لا بد، مفهوم؟ لكن بغض النظر عن من هو، لكن ينبغي أن يكون يعلم الناس على منهج السلف الصالح. إن لم يوجد أثم الناس جميعا، واضح؟ لأنهم ينبغي أن يفرغوا رجلا أو رجلين ليعلموا الناس، مفهوم؟ إذن الفرض الكفائي هو المقصود منه الفعل بغض النظر عمن الذي سيفعل، مفهوم هذا؟ المقصود أن يصعد رجل المنبر ليخطب الناس يوم الجمعة، الخطيب ما جاش، لم يأت الخطيب، فالمقصود أن يقوم رجل ليخطب الناس الجمعة، واضح؟ طيب، بغض النظر عن زيد أو عبيد أو أسامة، مفهوم؟ لكن يتكلم كلاما منضبطا، إن لم يقم أحد أثم الناس جميعا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الفرض الكفائي هو المقصود منه الفعل بغض النظر عن من الفاعل. الواجب العيني المقصود منه ليه؟ الفعل والفاعل، مفهوم هذا الكلام؟ يعني هل تقول مثلا الناس صلوا العشاء إذن سقرت عني العشاء؟ لا، لأنها واجب عيني. هنا مسألة، قد ينتقل الفرض الكفائي إلى فرض عيني، ينتقل من مرتبة الفرض الكفائي إلى الفرض العيني. متى؟ إذن السؤال، متى ينتقل الفرض العيني إلى الفرض الكفائي إلى الفرض العيني؟ إذا لم يوجد غيرك، فإذا لم يوجد غيرك انتقلت من الفرض الكفائي إلى الفرض العيني، لأنه ما لم يتم الواجب إلا بك أنت فصار عليك أنت واجب. يعني مثلا الفرض الكفائي المقصود رجل إمام، لكن ليس فيكم إلا قارئ واحد، لا يكل هذا فرض كفائي يدخل أي واحد، مش مهم الإمامة هذه تكليف و الكلام الورع البارد الذي يقوله بعض الناس، هذا ورع بارد. صار واجب عليك أنت وجوبا عينيا أن تقف لتصلي بالناس، لأنه ليس هناك من يقرأ وصحيح القراءة غيرك أنت، فانتقل من الفرض الكفائي إلى الفرض العيني. كل من في المنطقة هنا مثلا، وليكن كل من في منطقة رجل ما أهل بدع، مفهوم؟ المقصود أن يقوم رجل ليخطب على المنبر، وأنت رجل على المنهج السلف، واجب عليك أن تقوم، واجب. كيف واجب؟ هذا واجب كفائي، نعم الأصل واجب كفائي، لكن صار واجب عليك عينيا، لأنه لا يتم الواجب الذي هو بيان المنهج الصحيح إلا بك أنت، فصار عليك أنت واجب. أنت الوحيد المغسل في هذا المكان، أو هناك من يغسل كثيرون، لكن أنت الوحيد الذي تغسل على السنة، فصار الغسل عليك أنت صار إيه؟ واجبا عيني. لكن لو فيه واحد واثنين وثلاثة وأربع يحسنون الغسل على السنة، هنا واجب كفاية، المقصود أن يغسل هذا الرجل، مفهوم؟ لكن لا يوجد إلا أنت فصار عليك أنت إيه؟ واجب. واضح؟ فقد ينتقل الواجب الكفائي إلى الواجب العيني. متى؟ إذا لم يوجد ماذا؟ إذا لم يوجد غيرك. واضح؟ فهنا تدخل في قاعدة أخرى تسمى ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ إذن هذا الواجب الإيه؟ هذا الواجب الكفائي. إذن القسم الأول الواجب العيني والواجب الكفائي. واضح؟ طيب متى ينتقل الواجب الكفائي للواجب العيني؟ الجواب إذا لم يكن هناك غيرك أنت، فما لم يتم الواجب إلا بك فصار عليك واجب. طيب هناك واجب محدد وهناك واجب غير محدد، ولكن أحال الشارع فيه إلى العرف. ما معنى الواجب المحدد؟ أي أن الشارع حده وقدره. يعني مثلا الشارع حدد العشاء بأربع ركعات، المغرب بثلاث، الظهر بكذا، العصر بكذا، الفجر بكذا، هذا يسمى واجب إيه؟ واجب محدد مقدر، مفهوم؟ بعد القيام تركع، بعد الركوع ترفع، بعد كذا كذا كذا، هذا يسمى إيه؟ محدد مقدر. الزكاة متى تخرج حدد وقتها، واضح؟ وحدد الجنس جنسها، مفهوم؟ هذا ليس كل مال يخرج منه الزكاة، لا، بل هناك أجناس معينة، بل حدد مصاريف التي تصرف فيها الزكاة، ليس لكل أحد، بل هناك ثمانية أصناف. واضح الكلام هنا؟ إذن هناك تحديد في إيه؟ في أمر الزكاة، هناك تحديد في الحج في وقت كذا، ليس في كل وقت، وإنما الحج أشهر معلومات، مفهوم؟ ففي كل ليس في كل وقت، إنما في وقت معين حدد له زمانا معينا. إذن هناك واجبات محددة، هناك واجبات هي واجب بأصل الشرع تحديدها من قبل العرف، ولكن أحال الشارع فيها إلى العرف. يعني مثلا ما هو الذي يكون واجبا بالأصل محددا بإحالة الشرع إلى العرف؟ مثل النفقة، نفقة الزوجة. نفقة الزوجة حكمها إيه؟ حكمها واجب، النفقة على الزوج هذا إيه؟ هذا واجب، واجب عليك أن تنفق على الزوج وعلى الأولاد، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب ما هو التحديد، ما هو المحدد في الشرع؟ يعني هل جاء مثلا نص من الشرع اعطوا مثلا الزوجات 100 جنيه في الأسبوع مثلا؟ أجيبه؟ لا، لم يأتي نص خالص في هذا الكلام. طيب هنا السؤال، تعطيها كم؟ ها يلا، كيف كم تعطيها؟ إذا هنا ينبغي أن تعرف هذا التقسيم المحدد والغير محدد. الغير محدد ليس معنى ذلك أن العرف صار حاكما، لا، ولكن الشرع هو الذي أحال إلى العرف. انظر مثلا إلى هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان، حينما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك، إذن هذا ضابط الأصل لكل زوجة في أيما مكان تعطى ما يكفيها فقط. يعني مثلا لو أنك سئلت رجل متزوج بامرأتين، امرأة مثلا في الوراق وامرأة مثلا في عمق الزمالك، مفهوم؟ متجوز بالاثنين اهو، وانت رحت سألت مفتي بتقول له بعد اذن حضرتك انا كيف انفق عليهم؟ ها؟ إن كان هذا المفتي رجلا جاهلا سيقول لك لا بد وأن تسوي بينه. واضح؟ هذا يكون مفتي جاهل. ليه مفتي جاهل؟ لأن المرأة التي في الزمالك لا يكفيها ما ستعطيها مما يكفي المرأة التي هنا في الوراق. يعني المرأة مثلا التي في الوراق يكفيها مثلا في الأسبوع مثلا إيه؟ المايك خارجي كويس عشان يعرفوا ان في تعدد. واضح؟ يكفيها مثلا ايه 100 جنيه مثلا مثلا ها ايه يقول وليكن مثلا يعني مثال هذا مثال يعني مثلا هذا مثال يعني امراه مثلا في الوراق يكفيها 100 جنيه مثلا في الاسبوع. اللي في الزمالك لا يجوز لك أن تعطيها ما تعطيها المرأة التي هنا لأن هذا حرام عليك. لما؟ لأن السلعة التي هناك ليست كنفس السعر الذي هنا فحرام عليك. فالمرأة التي هناك أنت أعطيتها يكفيها أم لا يكفيها؟ لا يكفيها. فحرام عليك أن تسوي بينهم سواء كانت التي هنا بالتي هناك أو الضد. يعني ما ينبغي أن تعطي المرأة التي هنا كمثل الذي تعطيها الذي في الزمالك مثلا لأن هنا سيحدث بغي في المال. لكن ينبغي أن تعطي الذي يكفيها هنا والذي يكفيها هنا. وهذا هو الشرع: خذي ما يكفيك ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن. إذن هذا هو الواجب بالأصالة بالمعروف. كيف؟ طيب كيف أعرف المعروف؟ إنما يعرف ماذا؟ بعرف الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحال إلى العرف قال خذي ما يكفيك. واضح هذا؟ طيب لذلك القاعدة في هذه المسألة إيه؟ كل أمر جاء به الشرع يعني الحكم بأصالة الشرع أن النفقة واجبة. كل أمر جاء به الشرع ولم يحد ولم يضبط فحده وضابطه العرف. إذن الشرع جاء بنفقة الزوجة والأولاد لكن لم يحد ولم يضبط وإنما أحال فيه إلى أعراف الناس. إذن ما ينبغي حرام عليك إذا قصرت وأنت تستطيع إذا قصرت في النفقة على الزوجة أن تعطيها ما يكفيها أو تنفق عليها ما يكفيها وأنت مستطيع. مفهوم؟ أما إذا لم تكن مستطيع هذا حكم آخر. يعني مثلا ما هو السفر الذي بعده؟ ما هي المدة التي بعدها أقصر؟ مفهوم؟ طب ما هو الزمن الذي بعده أقصر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيرا جدا. ابن تيمية رحمه الله قال إن قصر الصلاة حكمه بالأصالة جاء بالشرع، يعني أن قصر الصلاة واجب. هذا هو الصحيح من مذهب ابن حزم والأحناف أن قصر الصلاة واجب. طيب فإذا كان قصر الصلاة واجب على ما سيأتي إن شاء الله في أمر الصلاة، إذا كان قصر الصلاة واجب، طيب ما هو الحد الذي بعده أقصر؟ هل 85 كيلو كما يقول مثلا الجمهور؟ هل بعد 3 أيام؟ هل بعد 8 أيام؟ هل بعد 18 يوم كما يقول ابن حزم؟ هل بعد 6 أميال كما يقول ابن حجر؟ اختلفوا اختلافا كبيرا. ابن تيمية رحمه الله قال وإنما إذا لم يوجد الحد هنا فحده وضابطه العرف فكل ما يسمى عند الناس سفرا فيكون القوم عندهم سفر يقصروا فيه. كل ما يسمى سفرا يكون فيه الايه؟ القصر. إذن الحكم بالأصالة اللي هو الوجوب جاء من الشرع لكن التحديد لم يحده ولم يضبطه فكل ما سمي عند القوم سفر يكون هناك ايه؟ هناك القصر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قصر بعد 6 أميال من المدينة، 6 أميال من المدينة، مفهوم؟ لكن ذي الحليفة كما في صحيح مسلم حديث أنس كانت تسمى عندهم سفرا، مفهوم هذا؟ إذن هنا عندك الواجب المحدد والواجب الإيه؟ الواجب الغير محدد، مفهوم هذا الكلام كذا؟ طيب الواجب الغير محدد هو واجب بأصل الشرع لكن الشارع لم يحدده ولم يضبطه ولكن أحال إلى العرف في التحديد والضبط. من هنا تفهم أن الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان. مفهوم؟ لأن هناك أصول في الشرع موجودة ولكن الأحداث تتغير، لكن أصول هذه موجودة وإن تغيرت الأسماء. يعني ما الدليل على حرمة السجائر؟ هل هناك نص في القرآن والسنة لا تشربوا السجائر؟ لا. طيب عندنا أصل والأصول موجودة في الشرع ولكن الأحداث والأسماء تتغير، لكن أصولها موجودة، حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا ضرر ولا ضرار بهذه الأصول، وإن استحدثت الأسماء، واضح؟ الناس يحدثون كل يوم أسماء ولكن أصول هذه الأسماء موجودة في الشرع، مفهوم؟ سمي الربا سميه فوائد، سميه شهادة استثمار ذات العائد الجاري، سميه كذا، سميه ما شئت، لكن هو في الأصل أصوله موجودة اسمها ربا. سمي الخمر كونياك، سميه بلاك اند وايت، سميه ما شئت، سمي ما شئت، لكن اسمه في الآخر أصله موجود عندنا أنه مسكر، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، صحيح؟ سميها بيرة، سمي ما شئت، لكن الأصول موجودة، واضح؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام، قليله حرام. بعض الناس يقول لك أنا ممكن أشرب 10 أزاز بيرة ما لا أسكر. طيب تسكر إمتى؟ يقول لك بعد 10. طيب يبقى ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى هذا حرام. مفهوم هذا الكلام؟ إذن أصولها موجودة، الأصول موجودة، مفهوم؟ فإذا كانت الأصول موجودة فإذا استحدثت الأسماء لا شأن لنا باستحداث الأسماء، فإن الأسماء تتغير وتتجدد كل يوم، لكن الأصول موجودة، بهذه الأصول الشرعية تسلط الضوء على هذا الحكم، لأن تغيير الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، عليه الصلاة والسلام قال لا يأتين على أمتي زمان يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمونها بغير، لأن الخمر اسمه منفر، صحيح؟ المخدرات اسمها منفر، مفهوم؟ الربا اسم منفر، فلابد وأن يستحدثوا اسما يروق مع الناس، وهذا أصله إبليس، لأن إبليس أول من سمى الأسماء بغير اسمها، قال هل أدلك على شجرة المعصية التي إن أكلت منها عصيت ربك ونزلت الأرض؟ لو قال لآدم هذا ما أكل، لأن هذا منفر، صحيح ولا لا؟ ولكن قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ طب وحد بيكره الخلد؟ واضح الكلام؟ مع أنها الشجرة التي إن أكل منها سيخرج من الجنة ويهبط إلى الأرض، مفهوم؟ لكن ما ينبغي أن يكون له هذا، لأنه لو قال له هذا، هذا كلام منفر. لذلك تجد الآن الأشياء الباطلة التي هي في الشرع باطلة أبطلها الشرع تستحدث الآن في أسماء طرق للناس، صار الرقص والحرام والعري والاختلاط تحضر، أنت إنسان غير متحضر، متحضر ليه؟ لأنك لا تريد أن يختلط الرجال بالنساء، مفهوم؟ فسمي هذا تحضر، مفهوم؟ خذ على هذا أسماء كثيرة جدا، لكن لتفهم هذا أن الشرع صالحا ومصلحا في كل زمان، في كل زمان وكان. صلي ها؟ طيب جزاكم الله خير. واجب المضيق والواجب الموسع إن شاء الله نكملها في المحاضرة. جزاكم الله خير. والله إن أردتم بعد العشاء لكم ذلك، لكن اجعلها إن شاء الله من المحاضرة المقبلة، ممكن نكمل بعد العشاء إن شاء الله. جزاكم الله خير.